طيب هذه فائدة تعلق بدرس العصر وقد أشرنا إليها، لكن تدعيماً وتقوية لما ذكرناه في العصر من تلك المرأة وهي عجوز بني إسرائيل التي اشترطت على موسى عليه الصلاة والسلام، وقد أوصى يوسف عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل أنهم ينقلوا عظامه إلى مصر، فإذا أردتم مصر فخذوا عظامي وانقلوها إلى مصر، فقال عظامي، ومعلوم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وفي الحديث يقول عظامي، أو أمرنا بأخذ عظامه إلى مصر ونقل عظامه إلى مصر، والعظام معلومة، فبعد أن يذهب اللحم تبقى العظام، والأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، فكيف يجمع بين هذا وبين هذا في قصة عجوز بني إسرائيل؟ فالشيخ الألباني يقول استشكلت هذا قديما ثم ظهر لي أنه لا تعارض بين كون يوسف يقول هذا الكلام يعني ننقل عظامه كما ذكروا، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. قال الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة: فائدة كنت استشكلت قديما قوله في هذا الحديث عظام يوسف، لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح عظام يوسف في قصة من تعلمون عجوز بني إسرائيل. في هذا الحديث عظام يوسف لأنه يتعارض بظاهره مع الحديث الصحيح إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حتى وقفت على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدن أي كثر اللحم فيه وضعف عليه الصلاة والسلام، ضعف ربما معنى ارتقاء المنبر، لما بدن قال له التميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ هذا هو الشاهد. انظروا لنا ما معنى بدن، السياق ما يدل على هذا، والله أعلم أني ذكرته. لما بدن هل معنى ثقل أو شيء من هذا وضعف، لكنه اتخذ منبر له. انظر لنا كلمة بدن، لما بدن قال له تميم الداري: ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ هذا هو الشاهد، أنه أطلق العظام وأراد إيش؟ البدن، وأراد البدن كله. فهذا يؤيد ما ذكرناه بالعصر أن المقصود عظام يوسف التي أمرهم بنقلتها إلى مصر، المقصود البدن كله، وإنما من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، وهذا سائغ في لغة العرب. ألا أتخذ لك منبرا يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك؟ قال: بلى. فاتخذ له منبرا مرقاتين، أخرجه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. فعلمت منه أنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، كقوله تعالى وقرآن الفجر أي صلاة الفجر: فزال الإشكال والحمد لله، فكتبت هذه لبيانه. جزاه الله خيرا، فهو يحب أن يفيد المسلمين ولا يبخل على الناس بالفائدة، وهذا الإشكال عنده وعند غيره لا شك، لأن ظاهر هذا الحديث يعارض الحديث المشهور أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، فلما وقف على هذه الفائدة ما استأثرها لنفسه، فأحب أن ينشرها للمسلمين حتى يذهب الإشكال الذي عنده. إذا كان هو عالم من علماء المسلمين، يستشكل، فلا شك غيرهم باب أولى، فأحب أن يزين هذا الإشكال عن الناس محبة للخير أو محبة الخير للناس. بعض الناس ربما يعني يكون قد وقف على فائدة وما يريد يبثها وينشرها ليستفيد غيره، فيسأل هذا: إيش تقول في هذا الإشكال؟ قال: الشيخ يفدنا. قال: لا، إيش تقول في هذا الإشكال؟ واحتفظ الفائدة بجيبه في صدره. طيب افدنا، نحن ما عندنا الإشكال هذا، جزاك الله خير. ويأتي بإشكالات وما يفيدك، بس يريد أن يظهرك أنك جاهل ما عندك علم، هو حافظ هذه المسألة ربما فقط، ولا يريد يفيد بحل هذا الإشكال وقف عليه من كلام أهل العلم، يستأثر به ويريد إعجاز الناس وإظهار الناس أنهم ما عندهم الذي عنده. هذا لا يجوز. إذا وجدت فائدة طرحها في الدرس، والله وقفت على فائدة طيبة أريد أن أفيد إخواني بها، وهذه بركة العلم. أما تجمع الفوائد ولا تفيد بها فهذا يضرك، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. انتبه، تشد الكف بالعلم وبالخير فإنه ينقص، تذهب بركته، ويزيد بكثرة الإنفاق منه. من قال هذا؟ نعم أحسنت، أبو بكر. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام: آخر الأشياء نزولا من قلوب الصالحين حب السلطة والتصدر. ما أجمل هذا الكلام. قال: يجوز حب المصحف، يعني تقبيله، كأنه يقصد حب المصحف كأنه تقبيل، يقال حبه أي يقبله، ارحمه إلى آخر ذلك. الحب كأنه يأتي مع التقبيل، فإن أراد هذا فلا، فتقبيل المصحف من البدع، فلا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل المصحف، يأخذ المصحف ويقبله، فهذا تعظيم في غير محله. فتعظيمك للمصحف بالعمل به والأخذ بأحكامه وآدابه وتعاليمه وتصديق أقواله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذا تعظيم المصحف. أما تقبيل أنت والعياذ بالله بعيد من الخير، وأنت مرابي، وأنت كيت وكيت، هذا ما ينفعك التقبيل، فلم يثبت عن السلف هذا التقبيل، لذلك أنكره بعض أهل العلم وحكموا عليه بالبدعية وأنه بدعة من البدع. قالوا: من آداب العلماء أنهم لا يبخلوا بتعليم ما يحسنون، ولا يمتنعوا من إفادة ما يعلمون، فإن البخل به لؤم وظلم، والمنع منه حسد وإثم، وكيف يسوغ لهم البخل بما منحوه جودا من غير بخل، منحوه جودا من غير بخل بما منحوه جودا من غير بخل، وأوتوه عفوا من غير بذل. كلام جميل. كيف يجوز لهم الشح بما إن بذلوه زاد ونما، وإن كتموه تناقص ووهى، ولو استنى بذلك من تقدمهم لما وصل العلم إليهم، ولا انقرض عنهم بانقراضهم، ولصاروا على مرور الأيام جهالا، وبتقلب الأحوال وتناقصها أرذالا. وإذ قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا العلم أهله، فإن في ذلك فساد دينكم والتباس بصائركم. ثم إن الذين يكتمون ما أنزل الله، ثم قرأ: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلى آخر الأدلة الجميلة التي ذكرها. من كتم علما يحسنه ألجمه الله يوم القيامة بالجام من نار. حاصل كلام طيب، أن كتمان العلم محرم مما يحتاج إليه من العلم الواجب، حرام كتمان العلم الواجب. وأما العلم الذي يختص بالفتن، وربما إذا بث منه شيء يحصل قلق على الناس، فهذا إن كتم للمصلحة فقد كتم أبو هريرة جرابا لو بث لقطع هذا البلعوم، حفظهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس في هذه الحالة أن يكتم الشخص شيئا مما يتعلق بالأمراء، سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أو علمه من كتب السنة، وما فيه مصلحة في إشاعته وإذاعته، ربما فتن تحصل، لا بأس أن لا يبث ولا ينشره، لا يبث ولا ينشره في أوساط الناس، حتى يأتي الوقت الذي تهدى الأمور فيذكر شيء من هذه الأشياء، والناس يأخذوه على أنه علم. أما وقت الفتن ربما يحجم الشخص عن بعض المسائل ولا يذكرها، فالأحوال تختلف. فأحيانا الشخص ربما يقرأ في بعض الكتب، والناس يعني الأمر عندهم سهل، وأحيانا تثير فتنة بالقراءة في شيء من هذه الكتب، تثير فتنة على الناس. فحدث الناس بما يعقلون، هذا هو الضابط. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فالحاصل العالم طبيب يستعمل العلاج النافع للناس ويضع الشيء في مواضعه، وهذا من حكمة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم يا أخوان ما هو كل شيء والله، وربما أحيانا الشخص يكون قليل العلم لكن عنده بصيرة في تسيير الأمور، وفقه الله لخير كثير وعنده إدراك جيد، ومع ذلك ربما يفوقه بعض الناس في العلم والمعلومات، لكن تجد أحمق عنده علم وأحمق، هذا ما ينفع، وهذا لا يمكن من الدعوات. يجعل في حدود معينة يدرس، يجعل في حدود معينة فقط ولا يمكن من كل شيء، فإنه سيضر بهذا الذي معه، سيضر الناس. قال: كان الشيخ حفظه الله يقول: بالأفضلية الجهر بالقرآن، ويذكر الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. هذا يدل على التوسط، وما يدل على أن الجهر أفضل. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. وهذا قول الشيخ الألباني رحمه الله. الاعتدال، الأصل الاعتدال في القراءة، يعتدل الشخص في قراءة القرآن، لا يجهر ولا يخافت، لا يجهر ولا يخافت، وهذا كلام جيد، وهذا الذي يعني الشيخ، الاعتدال في القراءة، لا جهر ولا مخافتة، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فأطلقت الصلاة لأنه القرآن فيها يقرأ، ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا، وسط وعدل. العدل هو الخيار، كما هو الوسط هو العدل الخيار، أحسنت. فيكون هذا هو الصواب، أن الشخص يعتدل في القراءة، فلا يكون جهر وفيه مبالغة وتجاوز للحد، ولا إخفات وإصرار حتى ربما ما يسمع الذي بجانبه، ما يسمعه وهو يقرأ، لكن إن احتاج أحيانا إلى رفع الصوت من غير مبالغة شديدة لا بأس بذلك. وهذا أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله الذي أذكره لكم الآن، أن الاعتدال هو الأصل، وإن احتاج إلى جهر من غير مبالغة ومشقة على النفس لا بأس أن يجهر. قد كان أبو بكر يجهر بالقرآن والنساء يتقصفن ويطلن عليه من بيوتهن ويسمعن قراءة أبي بكر، وربما كان بعض الناس خاف من فتنة النساء بقراءة القرآن، فلذلك قالوا لابن الدغنة: لابد يعني تحل ما أعطيت من الجوار، هذا سيتعبنا الآن. فكان يجهر بالقرآن والنساء يطلن عليه ويسمعن القرآن ويتقصفن، فلما خافوا بعد ذلك لا، فلا بأس أن يجهر الشخص إذا رأى أن في الجهر مصلحة يجهر ولا يشق على نفسه.